تشيب له النواصي. وللأسف الحق باق لكن أضاعه أهله بين اليأس والتفريط، أضاعه أهله بين الناس وفي نفوسهم. زمان ما كان أحد أبدا يتجرأ على الإسلام ولا على فئة الملتزمين، حتى أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين كان يجي عند الإسلام ويقف. بدأ النكد مع فيلم فتمثيلية فمسرحية، فتجرأ الناس جميعا على الإسلام، صح ولا لا؟ فما سبب هذا؟ أن الحق باهت. وكم قلتها، يضيع الناس بين باطل مزركش مزخرف مزين ملمح مجمل بألوان المساحيق والمسحيات، وبين بين حق ملطخ وباطل مزين. يضيع الناس. باطل مزين لا يدعو اهله لحظة من لحظات حياتهم الا ودعوا لباطلهم وبذلوا في سبيله الغالي والرخيص، وحق تنكر له اهله فصار الحق ضائعا، ضيعه اهله بين الناس وفي انفسهم. اخوتاه، لكني اطمئنكم فاقول ان المسلمين يمتلكون الحق، ولكنهم يعدمون كل وسيلة للحفاظ عليه او حتى للدفاع عنه في انفسهم وابنائهم، فكيف يبلغونه الناس؟ لابد من معرفة الوسائل الشرعية لاظهار الحق وتبليغه، لنشر الحق وبثه، لتعليم الحق والاعلام به. نقول ان الذين يعدمون وسيلة لتبليغ الحق هم الذين سيسألون عن هذه الامانة يوم يقف العبد بين يدي الرب فيقول الله له: عبدي، اعطيتك الاسلام فماذا صنعت فيه؟ اليس هذا من الاسئلة الاربع؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ نقول في عصرنا شحب مظهر الحق وأرفد لونه، وغدا الحق شبيها بالباطل في أعين الناس. عدو المسلمين يمتلكون كل وسيلة ويفقدون الغاية، وينظر الناس إليهم فيهتمون بهم ويحسبون باطلهم شيئا. لذا لا بد من وضع الدراسات والمناهج والتخطيط على طهارة نية ووضوح اهداف لاعداد الرجل المؤمن انني كلما تذكرت قصة مالك ابن دينار، حين كان يصلي ليلة من الليالي وقفز عليه في بيته لص سارق، وجال اللص في البيت فلم يجد شيئا يسرقه. طب هيسرق ايه من بيت مالك ابن دينار؟ كان شغلته في الدراسة، كان شغلته يرمص، فانا يكتم كل شهر صحفا باربع دراهم ياكل بها طيلة الشهر. بكم؟ باربع دراهم. وكانت الدرائم الاربعة يوديعها عند البقال، ما يروحهاش البيت ولا يحطها في جيبه، يقول للبقال خلي الاربع درائم دول عندك اكل بيهم اسحب بيهم طول الصخر اكل، لما يخلصوا اللي خلاص. المقصود نزل اللص البيت وطاف في البيت فلم يجد شيئا، وكان مالك بن دينار يصلي فتجوز في صلاته، ولما هم اللص بالخروج ناداه مالك: يا آدم، إني أستحي أن تخرج من بيتي بغير سيد.

لابد ان تكون الدعوة ربانية في اصلها ومصدرها، بان ترجع الى الوحي المنزل كتابا وسنة، فان نقاء الاصل شرط في نقاء الثمرة، صح ولا لا؟ ممكن شجرة حنظل تطرح تفاحة، مش ممكن، كما يقولون في المثل لا يسقط التفاح الا لمن يبحث عنه تحت الشجرة، صح ولا لا؟ يعني واحد قاعد تحت حيطة، في الحيطة صور عليه تفاح، لابد ان تجلس تحت شجرة تفاح تستظل بظلها تسقط عليك تفاح. فلذلك شرط نقاء الاصل شرط لنقاء الثمرة. قول صحة هذا ودليله قول الله عز وجل اتبع ما اوحي اليك من ربك، وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، وقال تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. اما الدعوات التي تتخذ من اراء الافراد او تحكمات العقول او تجارب الرجال تتخذ من هذا سبيلا لفهم الدين، هذه تحكمات باطلة. فالذي يقول فهم الاسلام في ضوء كذا هذا كلام باطل، اننا نفهم كل شيء في ضوء الاسلام، في ضوء الاسلام. فلا بد ان نفقه هذه، ان يكون الاصل كتاب وسنة، هذا هو الاصل المصدر، الاصل والمصدر الكتاب والسنة. ثم لابد ان تكون ربانية في الطريق والوسيلة، في الطريق والمنهج والوسيلة، لابد ان تكون ربانية كذلك على منهج الانبياء، فالغاية لا تبرر الوسيلة، بل الوسيلة عبودية كما ان الغاية عبودية. وسيرة الرسول هكذا، ولذلك يأتي هنا الضابط الذي يفرق بيننا وبين غيرنا، ضابط فهم الكتاب والسنة. كيف نفهم الكتاب والسنة؟ قال الله وقال الرسول بفهم السلف رضوان الله عليهم، بفهمهم، فهم هؤلاء الاول، فهم الصحابة، لان الله زكى فهمهم، فقال تعالى مخاطبا اياهم فان امنوا كل الناس بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. حين تفهم هذا ان الدعوة الى من؟ كل هذه سبيلي ادعو الى الله، ما تجيش تقول اللي انا بدعوه ده اشكله على ايه؟ انا ادعوه الى الله، ادعوه الى ايه؟ الى الله. فلا بد ان نفهم هذا، ان الوسيلة كالغاية، المنهج الوسيلة لا بد فيها من المقصد ان يكون وجه الله والدار الاخرة من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكرنا أنها لابد أن تكون ربانية في الأصل والمصدر، ربانية في الطريق والمنهج، ثلاثة ربانية في الغاية والمقصد. الغاية من وراء الدعوة ايه؟ بإذن الله خطبة الجمعة بكرة في الريان، بس ما اقدرش اقول افتتاحية الخطبة عشان ما ندورش على افتتاحية تانية برضه، لكن يعني مؤداها ومغداها احنا بنصلي ليه؟ عشان ايه؟ الغاية والمقصد ما من سحلة وان صورت الا ونشر لها ايه؟ ديوانان. لما وكيف؟ سؤال عن الاخلاص وسؤال عن المتابعة، لما وكيف. لذلك نقول لما ندعو الى الله؟ الرأي بتاع الكتاب بتاع عمر امة الاسلام قلت انه تدمير للدعوة،

وعلى العبادة وعلى الدعوة الى الله، تقوم على العلم وعلى التزكية وعلى الدعوة الى الله تعالى، تقوم على امر الفرد وامر الامة وامر البيت، امر الرجل وامر المرأة. دعوة لا تدع شيئا من الاسلام لا يؤخذ بالتقسيط ولا بالقطاع، لا يرضى بالترقيع، انما هو دين التغيير. هذه هي الدعوة. كذلك تأخذ الدعوة الربانية صفة العالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين، ليست منحصرة في بلد أو قبيل أو شعب، ليس للدعوة وطن، إنما هي على كل أرض وفي كل مكان، لابد أن ننتبه لهذا. كذلك تأخذ الدعوة الربانية ثمرة رابعة، صفة الواقعية. الدعوة الربانية تأخذ صفة الواقعية، فهي لا تعيش بالخيال ولا تحارب صدى الصوت ولا الصوتاء، وإنما تنزل إلى الواقع لتغير الواقع، تغيره لواقع يوافق الإسلام ويرضى عنه الرحمن، جل جلاله. لذلك قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. موضع البصيرة موضع آخر. أيها الإخوة، بعدما ذكرت لكم من ربانية الدعوة، فإنني أقول وبحق إن الدعوة الإسلامية اليوم إذ تواجه ما تواجه من تحديات وضغوط، وإذ تكابد ما تكابد من محن وبلاء، ينبغي أن تستوي على يابسة وأن تستقيم على صخر. يعني لابد من منطلق إيه؟ من منطلق راسخ، كما يقولون الياف الموزون وليد المركز الثابت. الانسياب الموزون ايه؟ وليد المركز الثابت. لا لا لا، سيبك من الكلام ده. قال الله، عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقاموا. المعنى الذي اريده ثبات الاصل ثم الانطلاق. يا بس، عشان كده قلت لك ابدأ بنفسك، اسمعها بقلبك، اصلح خشعك، اخبث ثم انطلق. اما ان تنطلق من فراغ فستلوى وتتلون، كما قال احد الصحابة لما جاءه الموت، عبد الله بن مسعود، فاستنصحه حذيفة بن اليمان، قال له عبد الله: الم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد، فالذي لا يملك اليقين يتلون. فاهمين يا شباب ولا لا؟ الذي لا يملك اليقين يتلون. اسمع كلام ربك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء.

فالمسلم حين يعمل في فن الدعوة يستظل تحت ظل الشريعة الوافر الذي لا ينحسر. لابد اخوتي ان نبدأ في دعوة الى الله. احد الاخوة معت ورع يقول ايه؟ يقول يعني معنى كده او يقول ما المعنى هذا انني اتوقف عن الدعوة حتى اصلح نفسي وتتوقف ليه؟ ما لانك تقول اتوقف عن الدعوة يعني انت متوقف في اصلح نفسك، لكن اصلح نفسك وادعو الى الله الاثنين في ذات الوقت. الدعوة الإسلامية أيها الإخوة في العصر الحديث ينبغي أن تغرس في نفوس عناصرها وشبابها روح البذل والتصحيح. لابد إن الشباب اليوم يريد أن يعمل في الدعوة ولا يريد أن يبذل شيئا، لا يريد أن يبذل شيئا. التزم رجل عمره 46 سنة من الأثرياء الذين يسمونهم علية القوم، رجل من هؤلاء التزم سبحان الله، فدعي فاهم ينفذ يطبق يتكلم بوعي يتحرك للدعوة بفهم واسع وبإيمان عميق. فتساءلت في نفسي ليه السبب مش زي كده؟ ليه أصواتنا بحت مع الشباب والفايدة قليلة؟ وهذا من مجرد كلمات قليلة صار عنده فهم وإدراك عجيب يفوق به الملتزمين من 10 سنوات. قلت لأن صاحبنا ده اتنخنخ في الدنيا بحلوها ومرها، خلاص داء القذارة كلها من كل شيء، شرب وأكل وزنى وسرق ونهب و وقبل آخر تاب. فلما يقبل على الله عارف كل اللي فات، فترك كله تحت قدمه وأقبل على الله. أما الشاب اليوم بيلتفت عين في الجنة وعين في النار، صح ولا لا؟ عايز الدنيا وعايز الآخر، عايز ساعة واسعة وعايز يطلب العلم، عايز عروسة جميلة وعايز يحفظ القرآن، عايز يشتغل في وظيفة بألف جنيه وعايز يكون داعي. مش ممكن، مستحيل، لا يمكن ابدا. كيف تجمع بين الضدين؟ مش ممكن، لا يمكن. لابد ان تفرغ. صلى الله على النبي محمد الذي قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يؤته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. فلا بد من توحيد الهم وأن تعلم يقينا أن هذا الطريق لا بد فيه من التضحية، لا بد. القصة اللي ذكرتها لكم قصة موسى عليه السلام مع أصحابه، يا قوم ادخلوا الأرض ليه المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا لم تذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، عايزين تدخلوها دور تضحية مش ممكن. فقال الله لما قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم. بدون تضحية لا، لا لابد من تضحية. إن الدعوة إلى الله، إن الدعوة الإسلامية اليوم مدعوة أن تضع في تقديرها وحسابها في مجالات التربية والدعوة إلى الله وتكوين الشباب ثقل المسؤولية ضخامة التبعة. هذه المسؤولية الضخمة التي وقعت على كوادرنا اليوم لا بد ان نعرفها، نعرف ما ينتظرنا. في بيعة العقبة الثانية قام اسعد بن زرارة قبل ان يبايع الانصار رسول الله على ان يهاجر الى المدينة وقال يا قوم اننا لم نأطب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، فاعلموا ان معنى بيعتكم هذه ان ترميكم العرب عن قوس واحدة، ان تحطكم السيوف وخذت خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك فبايعوا وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. هل بيعوه؟ هل القطاع مستعدين ولا من دلوقتي روحوا؟ هكذا قال. لابد ان نضع في حسباننا هذا. لذلك نسلك بالشباب سبيل التربيح على كل ما من شأنه ان يعدهم لحياة المجاهدة والمرابطة والكفاح. ننهى بهم عما يخلد بهم الى الارض ويعودهم حياة الدعاء والقنوع. اننا امام مسؤوليات جسام ومهمات عظمى، لابد ان نربي الشباب على ان يتعودوا الجرأة والتضحية والاقدام. لابد ان نستأصل من نفوسهم عوامل الضعف والخوف والانهزام. اخوتي في الله، ان الاسلام اليوم في هذه المرحلة بحاجة الى العناصر المتحركة الجريئة الناضجة المتعقلة المتفهمة لواقع الامة ولطبيعة الدعوة ولواجب المرحلة، المتفهمة لواقع الامة ولطبيعة الدعوة ولواجب المرحلة، لنحمل دعوة الاسلام برفق وعدم تعجل حتى تؤتي هذه الدعوة ثمارها. لابد ان نحمل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تؤتي تلك الدعوة ثمارها، وان لها ان تؤتي ثمارها قبل ان تنضد افرادها وتربيهم وتأخذ بأيديهم برفق وحنوف. اخوتي في الله، ان على دروب الحياة في واقعنا اليوم عقبات كثيرة ومنخطفات خطيرة تعترض سبيل الملتزمين بالدين، تهدد مسيرة الحاملين للإسلام. لكن الإعداد السليم والتوجيه القويم ودوام التحذير والتذكير من شأنه ان يكسب افراد الدعوة مناعه تقيهم عوائل الانحراف والتردي، تعيدهم على الزمن لمواجهة مفاتن الحياة ومغرياتها. اخوتات احبتي في الله، والله بحبكم في الله يا شباب، ولكن هذا لا يمنعني ان اقول ان اكثر شبابنا اليوم من الملتزمين تنقصهم المناعة النفسية القوية تجاه الاخواء والاغراء. نعم، قضية مثل قضية الاستنساخ تلخبط دماغ الشباب، قضية زي قضية عمر أمة الإسلام تلخبط دماغ الشباب، وتأتي الأسئلة يوميا وكل ساعة، ثم إذا فتح عليه باب من الدنيا على طول فتنة السراء أشد من فتنة الضراء. نعم، أقول أن الشباب اليوم وللأسف تنقصهم المناعة النفسية تجاه الإغواء والإغراء. أقصد بالإغواء الشبهات والإغراء الشهوات. إخوتي أحبة الشباب، الأفكار والمفاهيم تبقى شعارات ونظريات فارغة ما لم تعد أصحابها والمؤمنين بها اعدادا عمليا حسيا يتناسب مع كل ما ينتظرهم في غدهم وفي مستقبل دعوتهم من مفاجآت. انني لأعجب من حذافة، من ابي حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي، حين راوده ملك الروم على التنصيص ان يتنصص، قال تنصص ولك نصف ملكي، وهو اسير في يد عدوه، فيقول والله لو اعطيتني ملكك وملك ملوك الارض ما تركت دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم. انظر الى ام سعد

ويسكت وانتهت القضية عند هذا الحد. فلذلك لابد ان تبدأ ليكون ذاتك القرآن، قدرتك قوتك الإقناعية تكون بالعلم بالسنة. إنه لمن العار عليك أن تدعو إنسانا فيسوق نصا لك، حديث فتقول لا أعرفه، آية فتفاجأ بها وكأنك ما قرأتها قبل. هذا زادك ليكون ثروتك الإقناعية، ثروتك الإقناعية أن تتزود ذاتا حقيقيا من قال الله، قال رسول الله، ومن كلمات السلف أيضا التي يكون فيها الشفاء. ثم رابعا لندخل في مسألة التدرج مع المدعو إلى تفاعلاته الدعوية. إن الذي يجلس ينتظر أن يأتي الناس إليه فسيجلس فريدا وحيدا طويلا. لابد أن تخرج إلى الناس. ما زلنا نعجر ممن يدعون الناس إلى دخول المساجد، يقول لك أنت كنت فين لما كانوا الناس دول في الشارع، صح ولا لا؟ لما تيجي تدعوه إلى طلب العلم، تدعوه إلى دراسة العقيدة، تدعوه إلى تعلم الفقه، تدعوه إلى قيام الليل، تدعوه إلى اعتكاف صحيح على السنة، يقول لك انت جاي دلوقتي تشتغل عليه، كنت فين لما كان في الشارع، كنت فين لما كان على القهوة، كنت فين لما كان في الكازينو، سيبه يخرج. نعم يقول لك هذا، اننا بحاجة الى ان نطوف على الناس، ان ناخذ بايديهم الى الله. والحمد لله ما زال الناس فيهم خير ويستجيبون للدعوة، ولكن اخلص واصدق يجري الله الخير على يديك. اخلص واصدق يجري الله الخير على يديك. التفاعلات الدعوية عظيمة جدا، لها فوائد جليلة. اظن اني ذكرت في فن الدعوة ان الانسان حين يخاطب انسانا في قضية، انت جبت واحد قاعد تكلمه في الصلاة، تعال صلي، فقام قال لك انا مش هصلي. ليه مش هتصلي؟ ليه؟ يقول لك كده كل اللي بيصلوا حرامية. مش في ناس تقول كده؟ بيقول تعمل انت ايه في حالة زي دي؟ ماذا تصنع في مثل هذا الموقف؟ ان ليس هذا الموقف لابد له من علم، ان الداعية اذا دعا الى الله ينبغي ان يلتزم قضية ويلتزم خطا معينا. افشيكم سرا، ان الشيخ الالباني في معظم مناظراته انتصر، بل لم اسمعه ناظر انسانا الا وانقطع المناظر امامه. عارف ليه؟ لانه يزنق المناظر في روحه، ويفضل زنقه لما يقول حقي برقبتي خلاص اطلع. هكذا الداعية الناصر، انك ما تخليش المدعو يلعب بيك. تيجي تقول له تعال مسجد نصلي، يقول لك طب السينما حرام. تعال مسجد نصلي، يقول لك طب قول لي بس، قول لي اللي لابسه خمار دي هتروح النار. تعال يا عم نصلي، يقول لك العبد الحليم حافظ فين؟ في الجنه ولا في النار؟ تعال صلي، يقول لك انت مالك ومال الصلاه، ده ربنا رب الروح. انت لو فضلت تقول له تعال صلي هتجيبه يصلي، لكن لو من اول محاوله معاك خدت سحاره هيتوهك وترجع لوحدك. اول محاوله بتقول له تعال صلي، قال لك عبد الحليم حافظ، قلت له لا الغناء حرام، طب ايه دليلك الغناء حرام؟ ده الايه كذا، طب الشيخ فلان قال كذا، تحصوا عن الصلاه، رحتوا فين؟ عند الغنى، ومن الغنى هتطلعوا على التمثيل، ومن التمثيل على الخمره، ومن الخمره قال لك طب روح بقى. اتعلمناها منين دي؟ من التفاعلات الدعويه. انظر الى موسى عليه السلام لما ذهب يدعو الى الله، جاء فرعون فقال كما امره الله: انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. كعادة الفراعنة على طول يقول له ايه؟ قال: الم نربك فينا وليدا وايه؟ ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. لا، هنا يقف من الكافرين لما يقول لك انتوا بتكفروا الناس، هنا يقول لا، ما بنكفرش حد، ده عاصي مسلم عاصي اللي ما بيصليش زي ما النبي قال فيه نقول، زي ما ربنا قال فيه نقول، زي ما العلماء يقولوا عليه نقول. ما هذه؟ عشان كده سيدنا موسى رد عليه قال: فعلتها اذا وانا من الضالين. دعوة ان انا لما اتيت الرجل ما كنتش صح. لا ينبغي ان يتخذ الداعية كل افعاله ميثاق، بل يعترف الداعية انه يخطئ اذا اخطأ. قال: فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. ودخل في الدعوة على طول: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ويردون الصاع صاعين على طول: وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. ما هو فرعون قاعد وحواليه الحاشية، فيبدأ سيدنا موسى يسير الحاشية يقولوا: هي نعمة بتمنها علي انك عبدت بني اسرائيل، خليتهم عبيد يبنوا لك الهرم، يبنوا لك طرفة تدفن فيها، عبدت بني اسرائيل خليتهم عبيدك. فطبعا عشان الموضوع ما يشتعلش والناس تسمع كلمة حق، فبدأ يلف مع سيدنا موسى قال: وما رب العالمين؟ رب مين اللي انت جيت تقول عليه ده؟ قال: وما رب العالمين؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. خلي بالك، قال لمن حوله: الا تستمعون؟ هيبدأ ايه اللي بالقعدة ايه؟ تهريب. قال لمن حوله: سامعين؟ قال لمن حوله: الا تستمعون؟ قال: ربكم ورب ابائكم الاولين. قال: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ملاحظ ايه؟ ان سيدنا موسى ماشي في اتجاه واحد، هو يقول: الا تستمعون؟ سيدنا موسى يقول ايه؟ ربكم ورب ابائكم الاولين. يقول ده مجنون. يقول: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ملف مش معاك لما يقول انت مجنون. يقول: لا لا، انت اللي مجنون، انا مش مجنون، كل الناس دي تشهد ان انا اعقل منك وانا اغنى منك ادبيا وماديا. لا لا لا لا، مش موضوعنا، مش موضوعنا، وانما يسير الداعيه في اتجاه واحد لا يلتفت مهما حاول المدعو انه ياخدك في شوارع جانبيه، خليك في النور، تعال صلي. طب ايه رايك في الشيخ فلان؟ تقول له ايه؟ تعال صلي. طب بتقول انتوا ان مش عارف ايه، ان البستور ما حرام؟ يا عم تعال صلي. طب انتوا بتقولوا الخيار حرام، البتنجان الاسود مش عارف ايه، انا بقول لك تعال صلي. يا سلام، لو دقت الصلاة، لو جربت الصلاة، لو استمتعت بالصلاة، خليك في ايه؟ في اتجاه واحد، لا تلتفت ولا تغير وجهتك ولا تنتقص. هي دي فن الدعوة اللي بنقول تفهمه وتطيقه من تفاعلاتك الدعوية، تاخذه من تجارب الدعاء. يذكر عن بعض دعاة الاسلام والشيخ مصطفى السباعي اللي كان وكيل المشيخ الدولة العثمانية كان في فرنسا، فبيقولوا له: هم ليه الاسلام بيحجز على النساء ومخليهم في عهد الحريم لحد دلوقتي؟ فقال كلمة، قال: لان الاسلام لا يريد لنساء المسلمين ان تنجب اولادا من غير ازواجهن. ايه فيلم؟ هي كلمة واحدة قال عشان مش عايزين النسوان يجيبوا عيال من غير ازواجهم. هكذا تكون احيانا الاجابة المفحمة المسكتة، الاجوبة المسكتة، في كتاب اسمه الاجوبة المسكتة ممكن تقتنيه، الاجوبة المسكتة. كثيرا مثل هذا ايضا، ان واحد بيناظر واحد يهودي واحد نصراني اظن، فبيقول له احنا ما نحترمش انسان اتجوز 9. قال له ما تحترموش رجل تزوج 9 وتحترم رجل تزوج 99 واتم بالمئة. داود عليه السلام تحترم رجل تزوج 1000 امرأة. سليمان عليه السلام ليه ما تحترموش رجل تزوج 9؟ هكذا تكون عندك الايه الاجوبة المفهمة والمسكتة. من اين تأتي بها؟ من التفاعلات الدعوية، من معرفة خبرة هؤلاء الناس في الدعوة. هذه التفاعلات الدعوية لها الأثر الأكبر. نقول وصلنا الآن إلى أن نقول التزم الرجل، دعوته إلى الالتزام فالتزم. أعمل إيه؟ قلت له تعال صلي فين؟ جه صلى. كده خلاص خلصنا ولا بدأنا؟ ده احنا بدأنا بقى الطريق. لكن هذا موضوع شرحه يطول، فنؤجله إلى الأسبوع القادم. ما فيش ده الساعة 10 وربع وعندنا خطبة جمعة بكرة، ارحم صوتي. فننظر بس في بعض الأسئلة مهمة ننظر فيها بعد إذنكم في دقائق لا تزيد. يبقى هذا السؤال أنه يعني بالنسبة لي مسألة عقيدة. ما رأيك وما الدليل في تربية جزء من اللحية السكسوكة بدعة؟ نقول اللي بيحلق لحيته أحسن من اللي بيربي سكسوكة، لأن صاحب السكسوكة مبتدع والحليق عاصي، والعاصي أفضل من المبتدع، أو كلاهما يعني. أخر أحد الإخوة يقول تقدمت للزواج، للزواج هل أتقدم لأخت عرفت طريق الالتزام أم أخت لم تعرف طريق الالتزام فأخذ بيدها؟ قلنا قبل كده خذ أخت ملتزمة تأخذ بإيدك وتأخذ بإيدها، ما تأخذش أخت متبرجة تأخذ بإيدك وما تقدرش تأخذ بإيدها. بيحصل كتير أوي، هي تاخدك للتبرج بدل انت ما تاخدها للالتزام، فتتقي الله وتلاحظ. احد الاخوه متشدد قوي في مساله، ارجو الاجابه بالدليل القاطع في عمله كمندوب مبيعات لعطور وادوات مكياج. نقول ان هذا العمل حرام. لماذا؟ لان العطور وادوات المكياج تستعمل غالبا لمين؟ للمتبرجات. فالمتبرجة تحط عرس وتتلون وتخرج والشباب يبحلقوا، والعين تزني وزناها النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل ايه؟ اجور من تبعه، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه. معنى الحديث. فالشاهد ان المرأة التي تضع المكياج وتخرج الى الشارع ينظر اليها شاب كتبت عليه زنية، وكتبت عليها مثلها، ومن تعاون على اخراج المرأة بهذه الطريقة كان عليه مثلها. فاللي يساعدها على المكياج عليه مثل الوزن، واللي يساعدها على ان تتعطر عليه مثل هذا الوزن، فهذا من التعاون على الاثم والعدوان. قل انا ببيعهولها عشان تتبكيز لزوجها مش للشارع. نقول لك قال الفقهاء في القاعدة الأصولية الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. أقول ثاني، الظن الايه؟ المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. الغالب امرأة متبرجة جيالة وهي لابسة وعاملة شعرها، الغالب عليها دي تستعمله لزوجها ولا للشارع؟ خلاص هو ده الظن المستفاد من الغلط. فتتق الله ولا تعمل. احد الاخوه يقول صمت يوم التاسع ونويت صيام العاشر فشعرت بتعب فافطرت، فهل يجب علي قضاء هذا اليوم؟ لا، لا يجب عليك قضاء هذا اليوم. كنت اشترك في اجتماع عمل من صلاه العصر حتى اخر وقت المغرب، فلحقت صلاه المغرب اذان العشاء، فكيف اصلي العصر؟ قبل ما تصلي العصر احنا عايزين نصلي عليك على خفتك. لما أنظر بتعالي أنا أسف، أنا أسأت الأدب سامحني، لكن أقول أنك ينبغي أن تموت كمدا ونكدا وحسرة أن ضيعت صلاة العصر. والرسول يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. من ترك صلاة العصر فكأنما إيه؟ فقد أهله وماله. من ترك صلاة العصر حبط عمله